بكلمة واحدة أنها تقع ثلاثاً، عمدتهم اللفظ الأخير، ولكن عامة المحققين من أهل العلم ضعفوها كأحمد والبخاري وأبو عبيد وغيرهم من أهل العلم. نعم. لا، الشيخ تقي الدين لا، ما يوقع الثلاث حتى يطلق الأولى ثم يراجع ثم يطلق الثانية ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، من غير الرجعة لا تطلق. فلو طلقها اليوم وقبل انقضاء عدتها ولو يعني دقائق طلقها الثانية، الطلاق في أثناء العدة لا يقع مطلقا عنده، بل لابد أن يكون الطلاق في زوجية كاملة أي بعد الرجعة. وأما المفتى به فيقول هذا من باب المبالغة. الشيخ لماذا أتى بهذا الرأي؟ الشيخ تقي الدين أتى بهذا الرأي لما ألزم، فقيل له إن الطلاق في العدة يقع، فلو طلقها في ثلاث مجالس مختلفة وقع، لماذا لا تقول طلقها في مجلس واحد بثلاثة ألفاظ؟ أنت طالق، أصبحت الآن في العدة، أنت طالق، ما الفرق بين أن يؤخر بين الطلقة الأولى والثانية بضعة ثواني أو بضعة أيام؟ فأراد أن يعني يجعل قوله مضطردا غير مختل، فقال إن الطلاق في أثناء العدة لا يقبل. هذا الذي قال المشايخ أنه لا يعرف خلاف. الشيخ بن باز قال هذه لا أعلم أحدا وفق عليه أن الطلاق في العدة يعني لا يقع، ولذلك الذي يفتي به الشيخ والمشايخ بعده أن الطلاق الثلاث بثلاثة ألفاظ يقع. دليلهم أقوى دليل لهم أن الطلاق في العدة قد انعقد الإجماع على الوقوع على وقوعه، ولا فرق بين أن يكون بين الطلقة الأولى والثانية بضعة ثوان أو أن يكون بينها بضعة أيام أو أسابيع أو شهور، لأن في الحالتين هي طلاق في العدة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال الحافظ: رواه الأربعة أي أصحاب السنن إلا النسائي وصححه الحاكم. طبعا وقبل تصحيح الحاكم له، فقد قال الترمذي عنه إنه حسن غريب. وعندنا قاعدة في أن ما معنى قول الترمذي رحمه الله تعالى إن الحديث حسن؟ اختلف في معنى كلمة حسن عند الترمذي، فقيل إن الترمذي إذا قال الحديث إن الحديث حسن أي معناه أنه رواه ثقات والعمل عليه، قيل هذا الأمر. وقيل إن المراد بالحسن، وقد ذكر الرأي الثاني الشيخ تقي الدين في بعض رسائله، قال إن الترمذي إذا قال الحسن عند بعض أهل العلم فإنه يقصد أن الحديث روي من طريقين، وأن رجاله ثقات، روي من طريقين. لكن إذا قال حسن غريب فمعناه أنه جاء من طريق واحد لا من طريقين. وهذا الحديث لا شك أن حديث أبي هريرة قد تفرد به من رواه، فقد رواه عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة، وهؤلاء كلهم ثقات ما عدا عبد الرحمن بن حبيب، فإنه عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وقد تكلم فيه، فضعفه بعض أهل العلم ووثقه آخرون. ولذلك لما ذكر المحافظ رحمه الله تعالى في الترخيص هذا الحديث وذكر أن العلة فيه إنما هي في عبد الرحمن بن حبيب، وذكر الاختلاف في توثيقه أو ضعفه، قال: والأقرب أن الحديث حسن، لأن عبد الرحمن بن حبيب ليس في كامل أو في علو درجة الثقة وإنما هو دون. إذن فتحسين الحافظ له معنى يختلف عن تحسين الترمذي، فليس تحسين المتأخرين معناه المعنى الذي كان يستخدمه الترمذي رحمه الله تعالى، فليس معناه الذي رواه من خف ضبطه، وإنما للترمذي يعني مصطلح آخر وقد اختلف في مصطلح الترمذي. هذا الحديث أو اللفظة الأولى من الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الألفاظ الثلاث جدهن جد، يعني يقع إذا تعمدها، وهزلهن جد وهي النكاح والطلاق والرجعة. أريد أن أتكلم عن مسألة عندنا في القصد للعقود، ومن العقود النكاح والطلاق والرجعة. القصد للعقود نوعان: إما أن يكون قصد الفعل، والنوع الثاني قصد الحكم. مثال ذلك: لو أن امرأ قصد أن يتزوج امرأة فقصده إنشاء العقد هذا قصد فعل، قصد إنشاء العقد هذا قصد الفعل. يقابله من ليس قاصدا للفعل هو النائم المجنون لأنه لا نية له، المكره لأنه لا نية له، من كان دون سن البلوغ لأنه لا نية له، كل من لا نية له أو أتى عارض لفقد نيته كالإكراه والبلوغ والغضب الشديد واستغلاق الذهن كالجنون ونحوه، فهذا لا نية له، إذن ليست له نية للفعل وهو إنشاء العقد وإن تكلم به. النوع الثاني وهو ما يسمى بنية أو بقصد النتيجة، نتيجة الفعل وهي الحكم، نتيجة الحكم. فأحيانا الشخص قد يتلفظ باللفظ يريد اللفظة لكن لا يريد نتيجته، والذي يكون غير قاصد للفظ للنتيجة هو الهازل. فالهازل عندما يتلفظ بالشيء يريده ولكنه لا يريد نتيجته، يريد الفعل ولكن لا يريد الحكم المترتب عليه. إذن الهازل اختل عنده قصد النتيجة والحكم ووجد في حقه قصد الفعل. كل العقود المالية يشترط لها قصد الفعل وقصد النتيجة، وأما عقود الزواج فلخطورتها الثلاثة، النكاح والطلاق والرجعة، فلخطورة هذه العقود الثلاثة فإنه يكتفى فيها بقصد الفعل ولا ننظر لقصد النتيجة. فلو أن هازلا تكلم مع زوجه من باب الضحك واللعب فقال أنت طالق، فنقول وقع طلاقه، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم وهم جماهير أهل العلم مذاهب الأربعة. وكذلك لو ولي امرأة كان يمزح مع رجل آخر وتلفظ بالإجابة في عقد النكاح فإنه يقع بالشرط الذي يليه، هو قضية أن تكون هناك موالاة بين الإجابة والقبول وغير ذلك من الأمور ذكرناها قبل. إذن هذا الحديث نص على أن الهزل في النكاح والطلاق والرجعة يثبتها، وهذا كثير، أكثر ما يقع الرجعة قد تكون فيها أكثر والطلاق يكون أكثر، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم ذهب الأربعة جميعا. نعم خالف بعض أهل العلم المتقدمين وانتصر لقولهم الشوكاني، فالشوكاني كان يضعف هذا الحديث، عرفنا العلة تضعيف الشوكاني وهو عبد الرحمن بن حبيب، وبنى على تضعيفه لهذا الحديث أنه يقول نلحق عقد النكاح والطلاق بغيره من العقود المالية، فنقول إن هذه العقود لا تنعقد إلا لمن قصد الفعل ونتيجته وهذا ملحق به، ولكن هذا الحديث صريح ونص ولا يعني يصح إلحاق غيره به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح، وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، وسنده ضعيف. نعم هذا اللفظان أو هذا الروايتين أوردها المصنف لأن فيها زيادة العتق، وقد ذكر بعض أهل العلم وهو أيوب بن صالح المعافري من علماء المغرب المتوفى سنة 332 أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن العتق لا يقع، أن العتق يقع من كان ممن كان هازلا في لفظه، قال وروي العتق ولا يصح منه شيء. الرواية الأولى التي أوردها المصنف عند ابن عدي وحكم عليها بالضعف قال الطلاق والعتاق والنكاح بدلا من الرجعة، وهذه الرواية أعلت بأن فيها غالب بن عبيد الله العقيلي، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كيحيى بن معين والدارقطني وغيره، فقد ذكر الدارقطني أنه متروك وذكر يحيى بن معين أنه ليس بشيء، وتفرده بهذه اللفظة مضعفة. اللفظ الثاني عند الحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة، وهذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد أعل بعلتين. العلة الأولى المشهورة جدا أن عبد الله بن لهيعة ضعيف والكلام فيه مشهور، والعلة الثانية أن عبيد الله بن أبي جعفر روايته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه منقطعة، لأن بين وفاة عبادة وميلاد عبيد الله بن أبي جعفر 26 سنة، فلا يمكن أن يكون قد سمع منه، بل ربما بينهم رجلان أو أكثر من ذلك، وهذا لا شك أنه يعني إمكان السماع غير متصور فيه. قال لا يجوز، نعم، قال رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث، أي الهزل فيها، الطلاق والنكاح والعتاق. قال فمن قالهن فقد وجبنا، أي وجبت هذه الأمور الثلاث. قال وسنده ضعيف. هذا الحديث استدل به الفقهاء في مشهور المذهب على أن العتق إذا تلفظ به الرجل من باب الهزل فإنه يقع، واستدلوا بهذه الألفاظ على ضعفها. ومما يستدل به هذا الحديث أيضا استدل به على أن الهازل يقع طلاقه إذا كان بلفظ صريح ولا يحتاج إلى نية، من غير نية، أي نية، لما يقول ولا يحتاج إلى نية أي ولا يحتاج إلى نية النتيجة والحكم. وقد حكي الاتفاق على ذلك، وإن كنت قد ذكرت لكم قبل قليل أن فيه خلافا انتصر له يعني الشوكاني، ولكن حكي اتفاق قبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أي ما كان من باب حديث النفس، ما لم تعمل أو تكلم. أورد المصنف هذا الحديث في هذا الموضع ليبين لنا أن الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به، وهذا هو الأصل، لا بد من التلفظ بالطلاق ولو كان معلقا. كيف يكون معلق؟ كما يقول الرجل لامرأته: هي طالق إن أعطيتني هذا الثوب، فأعطته الثوب فتطلق، فتطلق بتلفظه هو السابق لا بالإعطاء، وإنما هو سبب، فجعل الطلاق مثبتا عند السبب. وبذلك يتبين لنا أن كثيرا من الناس ربما يحدث نفسه من غير أن يتلفظ، فحينئذ نقول إنه لا يقع الطلاق به مطلقا، بل لا بد من التلفظ. والمراد بالتكلم هنا لا بد أن يكون الكلام بحرف وصوت، أي أن يسمع المرء نفسه، فإن لم يسمع نفسه فإنه لا يقع طلاقه، لا يقع الطلاق. وهنا مسألة قد تعجبون منها لكنها تقع كثيرا، فإن بعض الناس قد يبتليه الله عز وجل بالوسواس لدرجة أنه يظن أنه قد طلق امرأته في اليوم أكثر من مرة بسبب ما تحدثه نفسه به. فأحيانا إذا علم هذا المسألة وأنه لا يقع الطلاق إلا بالتلفظ، فمن كثرة ما يحدث نفسه به يقول: أحيانا سوف أتكلم بالطلاق لكي أريح نفسي. مثل هذا إذا بلغ به الوسواس إلى هذه الدرجة فإنك لا تطبق عليه قواعد أهل العلم إذا بدأ يقول: أنا أتكلم لأريح نفسي، بل نقول له: لا يقع طلاقك حتى تذهب إلى المحكمة، فمهما تلفظت ومهما حدثت به نفسك لا يقع. مثل ما قلنا حينما تذكرون في حديث ابن عباس لمن نضح الماء على فرجه، أي على ثوبه، قال: ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، يعفى عنه. فكذلك هذا الرجل. ولذلك عندنا قاعدة في الشرع أنه كلما اشتد الأمر ازداد سعة، وكلما كان المرء يعني يظن بنفسه الشدة خفف الله عز وجل عنه. فنحن عندما نتكلم أن العبرة بالتلفظ هذا في الأسوياء من الناس، وأما من اشتد وسواسه واشتد حاله لدرجة أنه يتلفظ ليريح نفسه كما سمعت من بعضهم، فنقول لهذا الرجل في هذه الحالة الشديدة نقول: لا يقع طلاقك إلا أن تذهب للقاضي فتتلفظ عنده. يعني هذه يعني تجعلنا نجر لمسألة أن بعضا من الدول العربية لا توقع الطلاق إلا أن يكون عند القاضي. لا شك أن هذا غير صحيح، بل إن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، لا بد أن يتلفظ الزوج به. وأما المحاكم المدنية التي تحكم يعني بغير الشريعة فإنهم يقول: لا بد من اجتماع الإرادتين، الزوج والزوجة، وهذا خطير جدا. لا، فإن الطلاق من العقود ذات الإرادة المنفردة التي ينفرد الزوج بإنشائها وإبرامها، بينما ولا يشترط فيها أن تكون عند قاض ولا حاكم، وإنما يبرئها في الوقت الذي يريده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو من الأحاديث الكلية. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث يعني ذكر المصنف أنه رواه ابن ماجه والحاكم وقد تكلم في هذا الحديث، وعلى الكلام في هذا الحديث فإنه قد احتج به أهل العلم جميعا، ولا شك أن هذا الحديث متفق على العمل به في الجملة، وإن كان في بعض الجزئيات لا ينظر للإكراه ولا ينظر للخطأ ولا للنسيان، فإنه تترتب عليه بعض الأحكام مثل قتل الخطأ ومثل قضية النسيان يوجب سجود السهو في بعض المسائل. وجه ضعف تضعيف أبي حاتم لهذا الحديث أن هذا الحديث جاء من طريق الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن نظر لهذا الإسناد على هذه الهيئة فإنه يحكم بصحته، ولذلك لم يضعف إلا بعلة فيه. وقد ذكر ابن عبد الهادي لما أورد هذا الإسناد قال ورواته صادقون، لا شك أنهم أئمة عطاء والأوزاعي وقبل ذلك ابن عباس رضي الله عنه، قال لكنه قد أعل وسأورد العلة بعد قليل. وابن رجب لما أورد هذا الحديث قال هذا الحديث إسناده صحيح في ظاهره، ولكن ورواته كلهم ثقات محتج بهم ولكن له علة. وهذا يفيدنا مسألة مهمة جدا، أن أهل العلم رحمه الله تعالى وخاصة المتقدمين منهم ونادر في المتأخرين علمهم بعلل الحديث وعلمهم بخفايا إسناده وعلمهم في القوادح فيه الشيء العظيم جدا. ولذلك إذا رأيت أهل العلم المتقدمين وخاصة منهم هؤلاء الأئمة الكبار كأحمد ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين والأئمة الكبار هؤلاء وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم كثير وعلي بن المديني، إذا رأيت هؤلاء الأئمة المتقدمين قد أجمعوا أو اتفق كلمتهم أو كلمة أغلبهم على تصحيح حديث أو تضعيفه فلا تجاوز كلامهم، فإنهم أعلم بالعلل من غيرهم. وهذا الحديث كما ذكرت لكم ظاهره الصحة ولكن له علة. ما هي هذه العلة؟ هذه العلة أوردها أبو حاتم، فقد نقل عنه ابنه في العلل أنه قال إن الأوزاعي لم يسمع من عطاء هذا الحديث، وإنما سمعه من رجل آخر ولكنه لم يسمه. قال وأظن أن هذا الرجل الآخر اسمه عبد الله بن عامر أو أن اسمه إسماعيل بن مسلم، يعني حدسا أو يعني ما أدري قصده في قوله أظن. إذن هذه العلة أن هناك سقطا في هذا الإسناد، ولذلك فإن أبا حاتم وافقه غيره من الأئمة في تضعيف هذا الحديث، فقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث وقال ليس يروى فيه شيء إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصح أسانيده ما جاء عن الحسن مرسلا وقد تكلم في طريق حديث الحسن. إذن هذا الحديث أعله جمع من أهل العلم كأبي حاتم وأحمد وغيرهم، وإعلال هذا الحديث لا يدل على عدم العمل به، بل إنه بإجماع أهل العلم يعمل به في الجملة، تدل عليه أحاديث أخرى ومعان عظيمة في الشريعة. هذا الحديث فيه من الفقه أمور. الأمر الأول أن من تلفظ بلفظ الطلاق خطأ فإنه لا يقع طلاقه، فلو أراد رجل لامرأته أن يقول أخرجي فقال أنت طالق مثلا، فحينئذ نقول أنت مخطئ أو ناسي. وكذلك إذا أكره على الطلاق بنوعي الإكراه، الإكراه الملجئ أو غير الملجئ، لأن الإكراه الملجئ هو الذي يفقد فيه الرضا والاختيار، والإكراه غير الملجئ هو الذي يفقد فيه الرضا دون الاختيار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه يتعلق بتحريم الرجل لامرأته، والتحريم نوعا، انظر معي، التحريم هو أن يقول هذا الشيء حرام علي. التحريم أحيانا قد يكون للأعيان وأحيانا يكون للأبضاع، فأما تحريم الأعيان كأن يقول الرجل حرام علي هذا الماء، حرام علي هذه السيارة، حرام علي هذا الطعام، حرام عليه هذا البيت الدخول إليه. فإذا حرم الأعيان على نفسه ففيها كفارة الأيمان، ففيها كفارة يمين بلا إشكال، لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه بأن لما حرم على نفسه العسل بأن كفر كفارة اليمين. إذا من وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل في قصة حفصة وعائشة رضي الله عنه المعروفة. إذا هذا النوع الأول وهو تحريم الأعيان. النوع الثاني من التحريم هو تحريم الأبضاع، بأن يقول الرجل عن امرأته هي عليه حرام. فإذا قال هي عليه حرام فما حكم ذلك؟ هذه المسألة من أشكل المسائل وأكثرها خلافا، حتى نقل فيها أكثر من أظن 14 أو 15 قول عن السلف فقط، عن الصحابة والتابعين وتابعيهم فقط، عن أولئك خلاف طويل جدا. ذكر ذلك ابن حزم وذكر ذلك ابن القيم وكثيرون ذكروا هذا الخلاف. إذن الخلاف في هذه المسألة طويل. يعني إذا قال الرجل لامرأته هي عليه حرام، ما حكم ذلك؟ أهو طلاق أم ظهار أم يمين أم يختلف باختلاف النية واختلاف حال المرأة؟ يعني خلاف طويل جدا، وصل إلى 13 قولا أو أكثر. وعلى العموم يهمنا من ذلك قولا. القول الأول مشهور المذهب أن الرجل إذا قال لزوجته هي عليه حرام فإنه ظهار ولو نوى به الطلاق، هو ظهار ولو نوى به الطلاق. وإن كنتم تتذكرون إلا في صورة واحدة، إذا تلفظ بما يريد. كيف؟ تذكرون هذه المسألة؟ إذا قال الرجل لزوجته هي عليه حرام وأنوي به الطلاق، حينئذ يكون طلاقا، وإلا الأصل أنه ظهار. طيب لماذا؟ لأن عندهم الطلاق أعلى من الظهار، ذكر ذلك الموفق، قال فنلحقه بالحكم الأدنى وهو الظهار ولا نلحقه بالأعلى وهو المنع من المرأة. إذن تحريم الرجل امرأته على مشهور مذهب هو ظهار ولو نوى به الطلاق. دليلهم حديث الباب، فإن ابن عباس قال إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين، فهو ليس بشيء، فليس بشيء. قولهم ليس بشيء على المذهب معناها ليس بطلاق، ليس بطلاق، ليس بشيء أي ليس بتطليق. طيب قالوا فيبقى عندنا أنها ظهار، لاحتمال أن تكون ظهارا، ولذلك أوجب عليه كفار وأوجب عليه الكفارة، فقال فهو يمين يكفرها، فهو يمين يكفرها أي معنى ذلك. قالوا ولأنه شبيه بالظهار لأن فيه إخبارا بزور، فالظهار منكر من القول وزور، ليس إنشاء وإنما إخبار. لما قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه فهو إخبار بمنكر من القول وزور، فمثله لو قال هي عليه حرام، فشبهه بالظهار قوي. الرواية الثانية في المذهب وهي يعني التي عليها اختيار الشيخ تقي الدين وغيره، أن قول الرجل لامرأته هي عليه حرام يختلف الحال، فإن نوى بها الطلاق فتكون طلاقا، فتكون من كنايات الطلاق إن نوى الطلاق. وأما إن لم ينوي الطلاق ليست له نية مطلقا، وهذا هو غالب الناس. غالب الناس يقول عليه الحرام أو يقول زوجه عليه حرام، وإن لم ينوي شيئا فهي يمين، وهل فيها كفارة أم لا؟ هذه مبنية على أن من يعني أتى بالمحرم هل عليه كفارة أم لا، والذي مشى عليه الشيخ تقي الدين أن عليه الكفارة، يعني باليمين المحرمة كالحلف بغير الله وغيرها. واستدل بالرواية الثانية عند مسلم أنه قال فهو يمين يكفرها، قال فهو صريح بأنها يمين وفيها الكفارة. بقي عندنا قول ابن عباس رضي الله عنه وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي في قصة التحريم، تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للعسل التي جاءت في أول قصة أو في سورة التحريم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عثت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عثت بعظيم أي الله عز وجل، الحقي بأهلك. هذا الحديث أخذ منه الفقهاء مسألة، وهي أن قول الرجل لامرأته إلحقي بأهلك، طبعا هي بهمز وصل هي، لكن في الأول الكلام تكون ظاهرة، أن هذه اللفظ هي صيغة من صيغ الطلاق، ولكن هذه الصيغة إنما يقع بها واحدة، صيغة من صيغ الطلاق، ولكن يقع بها واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليطلق أكثر من واحدة عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك تعرفون أنه على مشهور المذهب أن كنايات الطلاق نوعان، ظاهرة وخفية. فالكنايات الظاهرة يقع بها ثلاث ما لم ينوي واحدة، والكنايات الخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر من ذلك. وعدوا إلحقي بأهلك أنها من الكنايات الخفية. ووجه استدلالهم قالوا فهي كناية في الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وهي خفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بها واحدة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق أكثر من واحدة، فدل على أن الأصل فيها أنها واحدة، فهي من الكنايات الخفية. والتفريق بين الكنايات الخفية والظاهرة كان أحمد رحمه الله تعالى يتورع عن الفتوى بها ولا يتكلم بها، وإنما أخذها أصحابه من النصوص التي وردت عامة. ولذلك فإن الرواية الثانية في المذهب أن جميع الألفاظ الكنائية بلا استثناء لا يقع بها إلا واحدة، ولا يقع شيء من الألفاظ الكنائية ولا يقع بشيء من الألفاظ الكنائية أكثر من واحدة. طبعا من الألفاظ الظاهرة الكنائية الظاهرة البتة، فهي ثلاث إلا أن ينوي واحدة كما مر معنا في قصة ركانة، ثلاث إلا أن ينوي. وأما على الرواية الثانية فكل الكنايات واحدة، إن وا طبعا صاحبها بها الطلاق. من مسائل هذا الباب ذكر الشيخ موسى في الإقناع أن هذا الحديث من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه قد منع من إمساك امرأة كرهت نكاحه. فإذا كرهت امرأة نكاح رجل يجوز له أن يمسكها ما لم يكن فيه ضرر فيندب له طلاقها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يسرح كل امرأة كرهت نكاحه، قال هذا من خصائصه. وقد مر معنا أن أكثر باب فيه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو باب النكاح، ولذا يذكرون خصائصه في أول كتاب النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. نعم، هذه ثلاثة أحاديث أوردها المصنف، وهو حديث جابر وحديث المسور وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أوردها المصنف في أنه لا يصح النكاح قبل النكاح، لا يصح الطلاق قبل النكاح. الحديث الأول حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد النكاح، أي قبله لا يصح، ولا عتق إلا بعد الملك. مسألة طبعا الأحاديث في هذا الباب، بعض أهل العلم كيحيى بن معين ضعف كل أحاديث الباب، فقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح، فضعف حديث جابر وحديث المسور وحديث عمرو شعيب وكل أحاديث الباب التي وردت، ومثله البخاري ومثله أحمد، لكن البخاري وأحمد صححا من هذه الأحاديث حديث عمرو بن شعيب الأخير. وقد نقل المصنف أن البخاري قال إنه أصح شيء في الباب، نقل عن حديث عمرو بن شعيب. ونقل حرب الكرماني في مسائله التي طبعت عن إمام أحمد أنه صحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هنا، فأحمد حكم بصحة حديث عمرو بن شعيب وهو كذلك. إذن العلل التي ذكر المصنف في حديث جابر وحديث المسور متعلقة بإسناد المتن، وأما بإسناد الحديث، وأما متنه فقد ورد فيه حديث عمرو بن شعيب وهو صحيح كما قال أحمد وقال البخاري، هو أصح ما في الباب. هذا الحديث يتعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة إذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها، بمعنى أنه علق الطلاق قبل وجود النكاح، مثل بعض الرجال تعرض أمه عليه زوجة معينة قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم يدور الزمان ثم يأخذ هذه المرأة بعينها، فهل تطلق من حين عقده النكاح؟ لأن إن تزوجها طلقت طلقة واحدة وتبين بها، لأن غير مدخول بها تبين مباشرة من حين الطلاق، فهل تطلق أم لا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم وهو المذهب اختيار الشيخ تقي الدين وغيرهم أنها لا تطلق، لا تطلق، وفي رواية في المذهب أنها تطلق لكنها رواية ضعيفة، والأصل في أنها لا تطلق لأجل هذا الحديث. أما من حيث المعنى فعندهم يقولون إن قول هذا الرجل، هل الشرط هنا منع انعقاد السبب أو منع ترتب الحكم عليه؟ ذكر الزركشي أن السبب في الخلاف في هذه المسألة، هل الشرط الذي أورده المصنف منع انعقاد السبب وهو سبب الطلاق، أم أنه منع ترتب الحكم عليه؟ قال فمن نظر المعنى الأول وهو أنه منع انعقاد السبب أوقع الطلاق لوجود السبب، ومن نظر للثاني وهو منع ترتيب الحكم عليه فإنه حينئذ منع من صحة الطلاق حين ذاك. وهذه مسألة متعلقة في قضية تقدم الحكم على سببه وشرطه، فبعضهم يقولون إذا تقدم الحكم على أحد سببيه فهل يصح أم لا، وبعضهم يقول لا، ما يصح أن تعلقها بالسببين، وإنما تعلقها فتقول إذا تقدم على سببه دون شرطه، فأحد السببين يكون شرطا وبعضهم يكون سبب. وهذه مسألة على دقيقة وتكلم عنها بالرجل في تقرير القواعد كما لا يخفى. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. هذا الحديث أورده المصنف لبيان أن الطلاق إنما يصح ممن يملكه، وأن الصغير حتى يبلغ لا يملك الطلاق. وقد اختلفت الرواية في المميز، هل يصح طلاقه إذا صح وطؤه أم لا، يعني إذا بلغ 10 سنين هل يصح طلاقه أم لا، على روايتين. فمن صحح طلاق المميز استدل بعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فما دام قد عرف الطلاق، عرف الوطء، فإنه يكون داخل في هذا المعنى، فصححه طلاقه بشرط أن يكون عارفا ما معنى الطلاق والفرقة. وأما مشهور المذهب فإن غير البالغ ولو كان مميزا لا يصح طلاقه مطلقا، وهذا معنى قوله وعن الصغير حتى يكبر، النائم واضح. قال: وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. المراد بالمجنون هو من فقد عقله بغير إرادة منه، وأما من فقد عقله بإرادة منه فإنه لا يلحق بالمجنون، وله صورتان: الصورة الأولى من شرب مسكرا بطريق محرم، لأن من شرب مسكرا بطريق مباح فإنه يلحق بالمجنون لأنه ليس بإرادة منه. وصورة الطريق المباح أن يشرب عصيرا فإذا بالعصير قد أسكر، وهذا موجود. وأنا دائما أمثل بقصة أحد مشايخنا درسنا قديما، سمعنا أنه توفي الآن، يذكر قل قبل 70 سنة لما كنت أدرس في الأزهر ومصري، يقول: دخل علينا شيخ في ذلك الزمان عمره 80 أو 90 سنة، يعني ربما الشيخ الذي حدث له القصة الآن ميت من أكثر من 70 سنة. يقول: دخل علينا الفصل وهو يعني سكران، يقول: وكان بعض الطلبة يعرفون السكر ويعرف، فأخذوا الشيخ، قال: نريدك يا شيخ، فأخذوه لكي لا يعرف الباقون، وأعطوه قهوة، يقول: قهوة صحي. فلما صح قالوا: يا شيخ الشارب؟ قال: أبدا، أنا كل يوم لما أخرج إلى الأزهر أخذ أمر على صاحب عصير قصب وأخذ من عنده عصير قصب، هذا الشيء الوحيد الذي شربته من الصباح. فيبدو أن هذا القصب بايت من أمس فأسكر صاحبنا هذا الشيخ الجليل، فذلك يسمى سكر بطريق مباح لم يتعمد الإثم فيه، فهذا حكم مجنون. النوع الثاني السكر بطريق محرم هو أن يتعمد الشرب، فلا شك أنه على المذهب مؤاخذ بطلاقه، مؤاخذ بطلاقه، هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها العمل عندنا في القضاء، أن السكران إذا كان سكره بطريق محرم فطلق، وهو لا يفقه ما يقول، يعني سكر شديد ليس في مبادئ سكره، فإنه لا يقع طلاقه. وهذا دليلهم عموم أنه ملحق بالمجنون، فقالوا إنه بمثابة المجنون، فالسكر لمن عفوا فالطلاق معتبر لمن عقله، وأما من لم يعقله ولم يعرف معناه فلا يقع طلاقه. هذا النوع الأول ممن استثني من مجنون على مشهور مذهب. النوع الثاني قالوا من ذهب عقله بشربه البنج وما في معناه. عندنا ما يذهب العقل نوعان، نوع يذهب العقل بطرب وهذا يسمى مسكرا وحده 80، وعندنا نوع ثاني يذهب العقل بلا طرب وهو البنج والمخدر وغيره، وهذا ليس حده حد المسكر، وإنما يكون تعزير حده التعزير فقط. الفرق الثاني بينهما أن الخمر لا يجوز شربها مطلقا حتى للتداول، بينما ما كان من البنج وغيره فإنه يجوز شربه للتداول. الحشيشة ملحقة بالخمر وليست ملحقة بالبنج وإن كانت جامدة، على التحقيق ومشى عليه صاحب الإقناع بالذات، لأن ذكر رأي الشيخ تقي الدين وسكت عنه ما اعترض. إذن فالحشيشة ملحقة بالخمر. من شرب البنج أو ما في معنى البنج مما يغيب العقل وتلفظ بالطلاق، فإن كان شربه لها بطريق محرم فحينئذ نقول إنه قد وقع طلاقه على مشهور المذهب. وأما إن كان بطريق مباح كأن يكون أخطأ في دواء، بعض الأدوية تسبب هلوسة لصاحبها وتغييبا للعقل، أخطأ بدلا من أن يأخذ دواء أخذ دواء آخر أو زاد في الجرعة، فهذا بطريق مباح فلا يعتبر بلفظ فيلحق بالمجنون. وأما على الرواية الثانية فإن كلا الصورتين سواء تناوله بطريق محرم أو مباح فإنه لا يؤاخذ، لأن العبرة بالقصد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، أي في إغلاق العقل سواء كان بجنون أو بغضب أو كان بغير ذلك. هذه المسألة الثانية التي أخذناها من هذا الحديث. المسألة الثالثة أن قوله عن المجنون مشهور المذهب أخذوا منه أن الغضبان يقع طلاقه، قالوا لأنه لم يأتي حديث في استثنائه، فالغضبان يقع طلاقه إلا في حالة واحدة أجمع أهل العلم على عدم وقوع طلاق الغضبان، وهو إذا اشتد غضبه حتى صار كالمجنون، فإن بعض الناس إذا اشتد غضبه يكون كالمجنون لا يعرف من أمامه، بل ربما فعل أمورا ندم عليها بعد أقل الأحوال، بل ربما تكلم بكلام لا يدري ما قاله، لا يدري ما الذي قاله. هذا بإجماع أهل العلم يقع لا يقع طلاقه، يعني بعد انتهاء الغضب يقال له قلت كذا، قال لا لم أقله، نقول هذا حكم المجنون. الحالة الثانية من الغضب يقع بإجماع، وهو الغضب في مبادئه الذي يفقه ما يقول ويقدر على منع ألفاظه، فهذا يقع بإجماع. بقيت عندنا صورة ثالثة من الغضب وسط بين الحالتين، وهو غضب يعرف ما يقول لكن لا يستطيع أن يتحكم به كمال التحكم، وهذا تعرفه متى؟ إذا كان الرجل أحيانا في هذه حال الغضب تخرج منها ألفاظ لا يقولها في حال عدم غضبه. بعض الناس ربما يسب ويشتم ويأتي بألفاظ لسانه عفيف عنها في أحواله العادية، ولكن في حال هذا الغضب يشتد عليه هذا الأمر، فهذا هو محل الخلاف. فمشهور المذهب أنه يقع طلاقه لأنه يعلم ويفقه ما يقول. والرواية الثانية في المذهب وهي التي يعني ألف فيها ابن القيم رسالة كاملة سماها إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، أنه لا يقع طلاقه حين ذاك. فإذا عرف أن المرء قد تكلم بكلام قد خرج عن إرادته وعن عادته وعن لغته التي يعتادها، فحينئذ نقول لم يقع طلاقه على الرواية الثانية، والفتوى على الرواية الثانية. لكن هذه الفتوى فيها خطيرة جدا يجب أن ننتبه، فإن التفريق بين أنواع الطلاق الثلاث ليس لأي أحد، فكثير من الناس يظن تقليدا، طبعا أقول تقليدا لعدم فهم المسألة، لمن قال بالرواية الثانية بأن الطلاق في الغضب لا يقع، فحينما يقول له رجل طلقت امرأتي في غضب قال لا يقع. لا يوجد غالبا الرجل يطلق امرأته وهو في حالة غير غضب، لابد أن يكون فيه غضب ولو في مبادئ، ولكن لابد أن يسأل عن نوع الغضب ويعرف حاله، فإن كان من الدرجة الأولى بإجماع لم يقع، وإن كان من الدرجة الثانية فيعرف فيه الخلاف، والثالثة بإجماع يقع. ولذلك فالفتوى في مسائل الطلاق ليست بالسهلة، وتدافع الفتوى في مسائل الطلاق وعدم الإفتاء بها قديم، فقد ذكر ابن أبي خيثمة في التاريخ الذي طبعت بعض أجزائه أن فقهاء المدينة كانوا إذا سئلوا في مسائل الطلاق امتنعوا من الإجابة وأحالوها على سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في عهد التابعين. إذن هؤلاء مع كبار الصحابة، مع وجود ربما صغار الصحابة ووجود كبار التابعين، ومع ذلك يمتنعون من الفتوى في الطلاق ويخصون الفتوى فيها برجل بعينه وهو سعيد بن المسيب، يدلنا على خطورة هذا الباب. وقد ذكر بعض أهل العلم ليس أن الاحتياط في هذا الباب مشكل، فإن بعض أهل العلم يقول الاحتياط في هذا الباب بإيقاع الطلاق، وبعضهم يقول الاحتياط في هذا الباب بعدم إيقاع الطلاق، لأنك إذا قلت إن الاحتياط إيقاع الطلاق فأنت حرمتها على الرجل، نعم باعتبار زوجها الاحتياط له. الثانون قالوا الاحتياط عدم إيقاع الطلاق لأنك إن حرمتها على الأول فقد أبحتها لثاني. قالوا والأولى الاستمساك خير من نقل العقد لغيرها. إذن فقضية الاحتياط حتى في باب الطلاق مشكل، فلا تقول أحتاط وأوقع الطلاق. ولذلك الفقهاء لما أرادوا أحتاط في بعض المسائل قالوا يحتاط بأن يوقع طلقة مستيقنة. مرت علينا تذكرونها؟ طلق أن يوقع طلقة مستيقنة، مثل ماذا؟ قالوا في بعض الألفاظ إذا شك الزوج هل طلق زوجته أم لا، فيستحب له أن يأتي بطلقة مستيقنة، ما يقول أنت طالق. لو قال أنت طالق وقعت الثانية والأولى بقيت على شكها هل أوقعها أم لا، قالوا يأتي بلفظ فيقول أنت طالق إن لم تقع الطلقة الأولى التي طلقتك وشككت فيها في وجودها أو في تحقق الشرط فيها، أنت طالق إن لم تقع، فتكون طلقة واحدة إما بالشك الأول أو بالطلقة الثانية. إذا مسألة الطلاق والاحتياط فيها مسألة ليس بالهين، وهو من دقيق المسائل ومشكله، ولذلك يجب على المرأة أن يتقي الله عز وجل وأن لا يفتي فيه، وخاصة الآن من قديم حتى من عهد الشيخ باز جاءنا تعميم في وقت الشيخ باز لجميع أمة المساجد ممنوع الفتوى في الطلاق، ولما جاء الشيخ عبد العزيز أيضا بعده جاءنا تعميم ثاني ممنوع الطلاق، ممنوع الفتوى في مسائل الطلاق لا يفتي فيها إلا المفتي فقط. فما دام الشخص يعني مكفي هذا الباب فالحمد لله عز وجل، وهناك محاكم شرعية، ولكن المرء يتعلمه فقد يبتلى بتدريس أو يبتلى بقضاء، وما عدا ذلك فهو مكفي عندها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.